نوعان ما هما؟ نجاسة عينية ونجاسة حكمية. عينية وحكمية، ما الفرق؟ أن النجاسة العينية هي نجاسة الكلب والخنزير تطهر، وقلنا حكمية مثل البول فتطهر هي بالماء. أن العينية التي يعني تكون نجسة بعينها فلا تطهر إلا بالاستحالة، أما الحكمية فهي التي تكون طاهرة في الأصل لكنها تلتخط بالنجاسة فيطلق عليها أنها نجسة حكمية، وهذه يمكن تطهيرها وفي تطهيرها خلاف في كيفية. قيل أشوف قيل لا تطهر إلا بالماء، لا يطهر لا يطهر إلا الماء. النجاسة الحكمية، النجاسة العينية بماذا تطهر؟ بالاستحالة. صحيح؟ طيب، جيفة من الجيف ألقي بها في النار فدخنت فعلق الدخان بثوب الذي أحرقها، أي هذه مسائل هذا الفقه. ألقى بجيفة في النار ثم دخنت فعلق الدخان ورائحة كريهة بثوب هذا الذي أحرقها، ما الحكم والدليل؟ خالد، ما قلت كلبا، جيفة وانتهى. طهرت بالاستحالة. طيب، احتاج إلى أن يأخذ رماد ليذره على العيون كما تقول العرب، هذا مجرد ذر رماد في العيون، ها بماذا؟ بالاستحالة. النجاسة الحكمية بماذا تزول؟ نعم فقط قول من يقول بأنه لا بد في إزالتها من الماء؟ نعم المذهب أنه لا تزول إلا بالماء. جمهور من هو جمهور ما حضرت أنت؟ كأنك ذهب عنك. أبو حنيفة أنها تطهر بغير الماء، قول أبو حنيفة رحمه الله، والرواية في مثل الإمام أحمد واختاره ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن جمهور العلماء أنها لا تطهر إلا بالماء كالمالكية والشافعية وغيرهم والظاهري لا تطهر. صحيح؟ نعم. طيب، ما الدليل على أن النجاسة تزول بغير الماء؟ المسألة ما هي سهلة. نعم، هذا دليل على أن النجاسة تزول بغير الماء. نعم، في دليل آخر؟ ذلك يعني لا، في الحديث عن السيدة عائشة لما يعني شاح المني طاهر ليس في المني. يطهره ما بعده بالجر. الجنابة ليست نجس، وهذه مسألة يخطى فيها بعض الطلبة. الجنابة ليست بنجس، الجنابة وصف معنوي ليس بحسي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة حينما انخنس إن المؤمن لا ينجس. نعم، والماء لا يجنب. نعم، الماء لا يجنب حتى لو انغمس فيه الإنسان. نعم، على المرأة تجر ثوبا قلنا يطهر ما بعده، وقلنا أمس بالأمس قلنا التراب، ونقول مثلا البلاء هذه البلاء نقول ليس فيها تراب. طيب، ما الآن لو جاءك سائل يسأل قال لك هذه الأرض التي نمشي عليها الآن نطأها تحت أقدامنا، ايش تحكم عليها انت؟ بين تحكم عليها؟ يعني